لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كما تعلم الموضوع اللي احنا بندرسه هو موضوع مناهج المفسرين. غرض هذا الموضوع هو أن يعطيني فكرة عن المناهج المختلفة التي كتبت بها كتب التفسير باعتبارات مختلفة. فأهم اعتبار استمداد التفسير، فأسمها لي إلى تفسير مأثور وتفسير بالرأي وتفسير المأثور، بعضه مأثور خالص وبعضه مأثور مشوب بالرأي أو مخلوف. في الواقع إن لو أي حد يعني معني بالمنهج السلفي والعنوان الرئيسي فهم الكتاب والسنة أو رجوع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هيبقى يهمه جدا هذه الحيثية. وذلك هي دي أول إيه واحدة نتكلم عليها، إن بنعتبر كتب التفسير المأثور أصل ينبغي أن يرجع إليه كتب التفسير بالرأي. والرأي هنا بمعنى اجتهاد في فهم الآية، ما كانش عنده إيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فهيرجع عليه القواعد العامة للغة والقواعد العامة للشرع، يبقى هو اللي فسر الآية هو من قلمه هو، وليس أنه بيحكي تفسير الأجيال التي اعتبر تفسيرها حجة على النحو الذي بينا. وده المعيار أو الحيثية الرئيسية جدا في تقسيم كتب التفسير. لكن هذا لا يمنع أنه ممكن ألاقي تفسير أكثر من كتاب تفسير مأثور، وفي اختلافات في اهتماماته داخل طريق التصنيف وطريق التبويب. التصنيف التفسير برأي بقى بيتسع جدا، يعني ال ال أو ال ال ايه بيعمل ايه في كل آية، معني بايه من الفوائد، الفوائد الفقهية، فوائد عقدية وهكذا. ولذلك يظل الأمر متسع لتقسيمات أخرى بناء على اعتبارات أخرى. فالاعتبار اللي هيقوله لنا هنا آخر تحت عنوان أساليب التفسير. وطبعا لا مشاحة في الصحة، كل بقى معي كل حيثية هنختارلها يعني عنوان مختلف او مصطلح مختلف، فهو هيسمي شيء ما باساليب التفسير. فبيقول المراد بالاساليب هنا طرق العرض والتعبير، وقد حصرها كثير من المعاصرين في اربعة اساليب. يبقى هنا الـ الـ الـ يعني المفسر او كتاب التفسير الفلاني بيعتمد انه طريقة. طبعا هنا كتب التفسير وجدت وكل مفسر كان له توجه ما، وبعدين في مفسرين جيهم قلدوا من قبلهم كان عاجبه منهجية لهذا المفسر فحكاها، وده جه مزج بين ده وده. في الاخر بيجي العلوم المتأخرة شوية زي بقى علوم ايه مناهج التفسير وكذا، بيبقى تحليل لما وجد في المكتبة الاسلامية بالفعل من كتب تفسير. لان احنا والله شفنا الكتب فلقيناها في طريقة عرضها وطريقة تعبيرها وكذا، ممكن انها تقسمها من هذا الاعتبار الى اربعة انواع من مناهج التفسير. النوع الأول وهو الأكثر شهرة بيقول التفسير التحليلي. أنا عموما لما عايز أتكلم على تفسير نص بطبيعته نص لغوي، فبيبقى محتاج أعرف كل مفردة على حدة معاني المفردات، ثم أكون عندي دراية بالأساليب اللغوية و التراكيب اللغوية، وبعدين اخد من هنا المعنى الإجمالي من حيث البناء اللغوي، وبعدين أربطه بقى بمعهود الخطاب اللي عند المتكلم، أو لو في كمرحلة لاحقة في إجمال قد بينه في موطن آخر أو أحال على موطن في هذا البيان، كما بنرجع مثلا في بيان الإجمال الذي في القرآن والسنة ونحو ذلك. وده اللي معظم كتب التفسير بتعمله، وإن كان برضو مع تفاوت، يعني في حد بيبتدي لي من اللفظ بوضوح شديد ويبرز هذا، قلنا يعني ده مش بنلاقيه كتير في الكتب القديمة وموجود في بعض الكتب المعاصرة، قلنا على رأسها أو اللي هو واضح جدا عنده الكلام ده أيسر التفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، هو حب يعمل اللي بيتعمل في الكتب المدرسية عند تفسير نصوص فيها كم لا بأس به من الألفاظ الغير مستعملة في اللغة الدارجة، فبالتالي لما بيجوا يشرحوا هذه النصوص الأدبية في الكتب المدرسية بيبقى لازم يبتدي من الأول، يبتدي من اللفظ وبعدين يبتدي إيه بالتركيب اللغوية، وبالذات لو التركيب هو مش معتاد يستعمله أسلوب نداء، أسلوب تعجب، أسلوب كذا، أسلوب كذا، فيبتدي وبعدين في الآخر يخرج من هذا إلى المعنى الإجمالي للآية. لكن عموما ما يسميه بالتفسير التحليلي مش لازم يكون دايما بديل من اللفظ، لكن هو بيحلل الخطاب الى ايه اللي عايز يبين من مفرداته وايه اللي يحتف بيه، ومن ثم يخرج الى المعنى الاجمالي، وده اللي سموه التفسير التحليلي، وده هو الاكثر شيوعا في مناهج المفسرين. فعشان كده بيقول لنا ان التفسير التحليلي هو بيان معنى الالفاظ في الآية وايضاح اعرابها. يمكن احنا قلنا ميزة ايسر التفسير انه معني قوي بمعنى الالفاظ، ممكن الاقي التفسير القديمة اصنفها على انها اتبعت منهج التحليل، بس هو المفسر شاف ان اللفظ واضح ومشغول بالاعراب او بالتحليل الصرفي للكلمة، دي اشتقاقها ايه واصلها ايه ومشتقة منين وجاية منين، فهو معني بالكلمة بس على مستوى لغوي اعلى شوية من اللي معني بالكلمة على مستوى معناها المباشر. حلاقي الكلام ده كتير قوي في الكتب المعاصرة، لكن اللي هو عاملهولي فقرة منفصلة مستقلة بيخلصها الأول قبل ما يروح لغيرها أيسر التفسير. لكن في الجملة المفسر اللي هو معني باللفظ اللي هو شايف انه محتاج يبين، هنا هيدخل عندي جوه ايه بقى درجات، ان حد شايف ايه اللفظ اللي محتاج يبين انه المعاني المباشرة، حد يقول لا الاعراب طبعا، مثلا ان اكيد في مواطن كتيرة بتتأثر بالاعراب، الاعراب فرع المعنى والصرف اشتقاق الكلمة وجاية منين والكلام ده كله. فالمهم ان هو ممكن يبتدي معايا من هذا من هذه الجزئية، فبيان معنى الالفاظ في الاية وايضاح اعرابها وبلاغتها وذكر ما ورد فيها من قراءات. دي بلاقي بعض المفسرين بيعتني بيها والبعض لا، يعني اذا كان هو نفسه او اهل بلده اللي هو بيكتب لهم التفسير في يعني التفسير الاقدم شوية بيفسر على القراءة اللي هو بيقرأ بيها، فيبقى هو دايما بيقول وفي بيذكر القراءات، بيذكر القراءات التي تؤثر في المعنى، وفي بيذكر القراءات بصفة عامة حتى وإن كان يعني كأنه كاتب كتاب يعني بأحد العلوم اللي هو معني بيها. يعني كثير من كتب التفسير بتبقى بتضم علوم مختلفة من علوم القرآن، يعني لو أنا عندي مفسر معني جدا بسبب النزول، لو جيت خدت أسباب النزول، خدت المصحف كله بقى كده من التفسير بتاعه وجربت أسباب النزول، تصلح كتاب يعني وافي في أسباب النزول. ليه؟ لأن المفسر كان معني جدا بأسباب الإيه؟ النزول. بعض المفسرين بيبقى معني جدا بالقراءات، بحيث أنه يعني طالما أن الآية فيها قراءة يبقى هيقولها، وفي لا إذا كانت مؤثرة في المعنى هيقول، وإذا كانت لكن عموما طالما هيبتدي لي بالألفاظ إعرابها وميزانها الصرفي على القراءات الواردة فيها، ده كده اللي بنسميه انه تحليلي يعني بدأ يشرح لي الأشياء اللي منها في الآخرة يتكون هنستنبط المعنى العام. كذا أسباب النزول ألاقي في مفسرين بيهتموا بها وفي من لا يهتمون، ودرجة برضو الاهتمام بتبقى متفاوتة. يقول وإيراد أقوال المفسرين فيها حسب ترتيبهم في المصحف. التفسير التحليل المزة الشيء البارز فيه جدا، أو كل الأنواع اللي هو هيقولها هنا فيما عدا التفسير الموضوعي، يبقى أنا بفسر الآيات حسب ترتيبها في المصحف. يعني بيفسر الصور، هو يريد يكتب كتاب في التفسير، فهو بيكتب بخلاف التفسير الموضوعي اللي هو بيقول أنا هاخد آيات أجمع كل الآيات التي تتحدث عن الموضوع الفلاني، يبقى إذن هو ويفسر. ممكن يفسر كل واحدة منهم على حدة، أو بيبتدي باللي هو يراها يعني بتأصل أصول الموضوع، ثم ينتقل للأخرى التي تضيف أحد جزئيات الموضوع وهكذا. يبقى ده التفسير الموضوعي، بيبقى هو كأنه بيكتب موضوع، أو هو هتلاقي كده كبعض المؤلفات يقول الموضوع الفلاني في القرآن الكريم، أو دراسة الموضوع الفلاني على ضوء آيات القرآن. يبقى هو بيتكلم عن موضوع بس معني جدا بأدلته القرآنية، زي ما ممكن برضو في أجمع الأدلة من السنة على موضوع معين، أو أجمع الأدلة بصفة عامة على موضوع معين. لكن هو سمي هذا تفسير موضوعي لما يبقى بيجمع الآيات تتكلم في موضوع معين. ومش يعني أنا مثلا تيجي أنت عايز تتكلم على أي موضوع عقدي أو وعظي أو نحن عايز تدعو إلى التوبة، أنت تلاقي إيه؟ أنت بتقول كلام إنشائي بتقرر بيه إن التوبة عبادة، ودعا الله عز وجل إليها، تذكر بعض الآيات بعض الأحاديث، تقرر شروط التوبة وتجيب على كل شرط دليل، تطرح بعض الأسئلة حوالين الشبهات اللي بتحصل لدى الناس، طب لو تاب ورجع. طب يبقى إذا أنت هنا بتتحدث عن موضوع التوبة وبتقرر بعض الحقائق الشرعية تستدل على كل حاجة منها بدليل. لكن ده مش هنسميه تفسير موضوعي، حتى وإن كان الكاتب استوفى أو حاول قدر الإمكان يجيب كل الآيات اللي تتكلم على موضوع التوبة في أثناء خطبته أو حتى أو كتابه اللي بيكتبه عن التوبة. لكن هنسميه تفسير موضوعي لما يجمع كل آيات التوبة ثم يتعرض لكل آية لتفسيرها. يبقى هو عايز مش بيقول لي موضع الشاهد من الآية وفقط، هو عايز في الآخر يوصلنا أنا عرفت إيه معنى الآية، لكن في الآخر هو جايب الآيات التي تتحدث عن موضوع التوبة عشان أعرف تفسير الآية، وفي نفس الوقت أربط الآيات دي كلها فأرى كيف تم تناول موضوع التوبة في القرآن الكريم. ده التفسير الموضوعي. ما سوى التفسير الموضوعي كما ذكرنا هو بيبقى حسب ترتيب الآيات على النحو الذي بين. يبقى هنا بيقول انه التفسير التحليلي هو بيان معاني الألفاظ في الآية وإيضاح إعرابها وبلاغتها وذكر ما ورد فيها من قراءات وأسباب نزول وأحكام وإيراد أقوال المفسرين فيها حسب ترتيبها في المصحف. طبعا هنا كان عندي التفسير بالمأثور، وقلنا بتفسير ابن جرير بداية ان يبقى المفسر له دور في انه اللي خلاص جمع كل المأثور وعنده محتاج يهذب التفسير المأثور اللي نقله، محتاج يرجح بينه، ومحتاج في آيات ايه ممكن هو يرجع فيها الى كلام اهل اللغة لانه ما عندوش نقل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. بعد ابن جرير تقريبا بقى كل التفسير يمكن ان يصنف التفسير بالرأي، لانه مجهود للمفسر في جمع التفسير المأثور واعادة ترتيبه، او انه بقى يكون هو معني بالبلاغيات والاشياء يعني يبقى واضح فيها رأيه تماما. لكن عادة المفسرين المتأخرين عن هذه الاجيال المتقدمة في الغالب بيحتاج الى اقوال المفسرين اللي قبل منه، ودي احد يعني ما يعني سمات الذي نسميه بالتفسير التحليلي. نعم، على حسب ترتيبها في المصحف كما ذكرنا، ده فرق بينه وبين ايه الموضوعي. وعلى هذا الاسلوب جرى عامة المفسرين على تفاوت بينهم في الطول والاختصار وتنوع في المناهج والاتجاهات. ما هو انا عندي كان عندي الـ الـ الـ الـ كان في الاجيال الاولى عندي ايه التفسير المأثور وبالرأي، برضو حتى في المتأخرين درجة اعتماده على التفسير المأثور هو خلاص ما عادش بيبقى مستند، ما عادش يبقى في مرجع الكتب المتأخرة مش تبقى مرجع في التفسير المأثور، لكن درجة عنايته بالمأثور واعتماده عليه قد ايه، درجة اعتنائه بالرأي قد ايه او ما عدا المأثور. والبقى المناهج الاخرى في هو مهتم بانه موضوع هو عقدته ايه، يبقى هو ممكن حصنفه انه تحليلي ولكن معني باللغة اكتر او معني بالاحكام الفقهية اكتر، قول تحليلي وهو من تفاسير اهل السنة، تحليلي وهو من تفاسير الاشاعرة، تحليلي وهو من تفاسير المعتزلة وهكذا. فيبقى تنوع في المناهج بهذا الاعتبار والاتجاه ككل. ومنه الطبري والواحدي وابن عطية والزمخشري والقرطبي وابن جزي وابن كثير وابن عاشور وغيره. ثانيا التفسير الإجمالي، وهذا بيبقى المفسر معني جدا بالمعنى الإجمالي للآيات من غير ما يجيب لي كيف بنى هذا المعنى أو يتأكد أن أنا عندي إيه المعاني الألفاظ واضحة ونحو ذلك، فبيبقى المفسر مشغول بالمعنى الإجمالي. وهو بيان المعنى العام للآيات القرآنية، ده نقول في تحليل الألفاظ. ومن أمثلة تفسير السعدي تفسير محمد المكي الناصري يقول: وهناك تفسير جمعت بين الأسلوب التحليلي والإجمالي مثل تفسير المراغي، تفسير الجزائري، تفسير المحرر إلى غيره. يبقى هنا ودي حاجة شوف بقى لما تدرس مناهج المفسرين ده بيساعدك على التعامل مع كتب التفسير المختلف. تفسير السعدي تفسير رائع جدا من حيثية عنايته بالفوائد التربوية بشكل كبير والمعنى الإجمالي للآيات، لكن انت عرفته اعتبرها يعني طريقة في التصنيف قد تكون عيب لبعض الناس ان هو ما بدأ ليش من معاني الألفاظ، فما قال ليش أقوال السلف. هو بلا شك لو انت قاري كما ذكرنا ابن جرير وابن كثير تيجي تقرا كلام السعدي هتلاقي واضح جدا ان هو مستمد كان كتب التفسير المأثور بوضوح، ولكن هو ما قاليش الاقوال وساعات يجمع بينها او هو يرى ان مفيش بينها ايه، ان الاختلاف بينها خلاف تنوع فيقول وقد تكون كذا وقد تكون كذا. اذا هذا التفسير انت بتاخد حصيله نتاج مفسر معين، لو وجدت صعوبة في هذا يبقى أنت عرفت سبب الصعوبة فيه إنه محللكش كلامه قبل ما إيه قبل ما يقول ال- ال- الكلام ده. طبعا غالبا بيلجأ له اللي عايز الاختصار. نقدر نقول مثلا من التفاسير المعاصرة اللي هي كده التفسير الميسر إنه معني جدا يقول لي المعنى الإجمالي للآية، لكن نتيجة انه ميسر جدا وانه لما يقول معنى الاجمالي للآية يكاد تستطيع ان تطابق مواضع ايه الالفاظ اللي هو ايه اللي هو غيرها من نص الآية، هو بيعيد نص الآية تقريبا مع انه يشيل الالفاظ الغامضة ويحط ايه الفاظ سهلة، فتستطيع انك تقول انه هو. والمختصر في التفسير عالجها في الطباعة انه فعلا بقى يعني ركز على الالفاظ بلون مختلف او نحو ذلك كنوع من هذا اللي هو عاملها لي بوضوح. برضو ايضا التفسير انه عامل مرحلة الالفاظ مرحلة، مرحلة المعنى الاجمالي ايه مرحلة. يبقى ده هيسميه التفسير الاجمالي اللي هو بيقول لي معنى الآية من غير ما يبتدي من اللفظ. بيقول ثالثا تفسير المقارن، وهو ممكن يكون تحليلي مقارن او اجمالي مقارن، لكن اللي بيغلب عليه ما يعني انا في حد كان يغلب عليه ان هو يحاول ينقل القارئ التفسير انه يعني المعنى الاجمالي الايات ايه وجاي منين، فيقول بص الكلمه دي معناها كذا، والكلمه دي خد بالك ده كده مبتدا وخبر، لا ده كده مبتدا خبر مقدم عشان تبقى فاهم، ده كذا ده كذا، ويقول له اسباب النزول، ومن هنا ينتهي الى المعنى الاجمالي للايه. في حد كان مهم ودي معظمها مختصرات، كان يهمه جدا يقول لي المعنى الاجمالي للايه مباشره. لكن في كتب تفسير كتير، هو في يعني في عصر ما من العصور بيكون عنده العصور اللي قبل منه اشتهر فيها تفسيرين ثلاثة أربعة أيا ما يكن، فيقول والله أنا هكتب كتاب تفسير جديد تحليلي برضه، ولكن مقصوده الأول إن أقول أقوال المفسرين في الآية اختلفوا في تفسير الآية على قولين على ثلاثة، يقول أشهر الأقوال ونحو ذلك، وينتهي إن هو يختار يعني قول من هذه الأقوال. يبقى ده التفسير الايه المقارن. يقول وهو بيان الآيات القرآنية بإيراد أقوال المفسرين فيها وآراءهم مع الموازنة بين آرائهم وبيان الراجح منها، مثل تفسير ابن جرير الطبري. طبعا الطبري هيعد من هذا النوع، بس مع مين؟ هو بيقارن بين ايه؟ بين المصادر الرئيسية للتفسير، يعني هو تفسير مقارن بين الآثار للأجيال اللي اعتبرنا تفسيرها، وإن كان ممكن اللي بعد منه يعملوا كده بلا شك. قال تفسير ابن عطية، تفسير الشنقيطي وغيره. يقول وقد توسع بعضهم في ذكر وجوه المقارنة، فذكر منها المقارنة بين اتجاهات المفسرين والمقارنة بالأحاديث النبوية أو بالموارد في الكتب السابقة. يقول في رأيي أن هذا الأسلوب أو النوع راجع إلى التفسير التحليلي، لكن بيبقى مصنف معتمد على اللي قبل منه. ابن جرير كان معتمد على طبعا الأجيال الرئيسية، لكن اللي بيجي بعد منه ممكن معتمد على ابن جرير وابن عطية مش عارف، وبيحاول يلخص يعرض كلامهم لكي ينتقي منه، فهو مش بعيد عن التفسير التحليلي. قال في رأيي أن هذا الأسلوب أو النوع راجع إلى التفسير التحليلي، لكن أصحاب التفسير التحليلي متفاوتون في إيراد أقوال المفسرين والموازنة بينها، وأكثر كتب التفسير المبسوطة تذكر أقوال المفسرين وتوازن بينها وتبين الراجح، طبعا الراجح بناء على ترجيح مؤلف الكتاب. ولذلك لا تستطيع أن تقول أن هذا الأسلوب مستقل عن أسلوب التفسير التحليلي. يقول أما إدخال وجوه المقارنة الأخرى فهو تكلف ظاهر، ووجودها في مواضع من كتب التفسير لا يعني أنها أسلوب مستقل مقصود. يعني ممكن تبقى يعني كتاب في مناهج المفسرين، ده مش هلاقيه في التفسير، حتى وإن وجدت مفسر متأخر بينقل عن المتقدمين فيشير إلى أن فلان يعني غلب عليه كذا فلان غلب عليه كذا، لكن ده مش هيبقى ألاقيه كتير. كما يبقى عندي تحليلي اجمالي مقارن، وكان ممكن نحذف المقارن يبقى تحليلي وايه واجمالي. يقوم زاد عليهم في العصر الحديث ما عرف بالتفسير الموضوع. يقول رابعا التفسير الموضوعي، وهو الكشف الكلي عن موضوع من موضوعات القرآن وفق منهج مخصوص. برضو المفسر هنا هنشوف درجة اعتماده على الآثار، هو منهجه العقدي حيبان، هو مهتم في كل ده حيبان، لكن هو ابتداء حد بيجي يقول انه غرضه تفسير الآيات التي تناولت الموضوع الفلاني. يقول التفسير الموضوعي بهذا المصطلح والمنهج المتبع في الكتابة اليوم لم يظهر إلا في العصر الحاضر، وإن كان له أصل في مؤلفات المتقدمين. ما كانوش بيسموه تفسير موضوعي، بس ممكن كما ذكرنا حد يجمع أمثال القرآن، يجمع القسم في القرآن، يجمع، فيبقى كده كأنه حد يكون بيتكلم على موضوع ما عقدي أو سلوكي أو تربوي، ويستوفي الآيات ويطيل النفس في شرحها، فيبقى قارب أن يكون إيه؟ كتاب تفسير موضوعي. هنا مسألة أنه هو جامع الآيات اللي في الموضوع، ومش كان بيقول كلام من إنشائه ثم يذكر موضع الشاهد منه من الآية، لا، ده هو معنى أنك تفهم الايه الآية كاملة. فده ممكن نقول أن دي البذور أو البدايات للتفسير الموضوعي، أو التي يعني منها جاءت الفكرة لبعض المعاصرين، يعني من باب تيسير القرآن للذكر، وإن المتأخرين يضيفوا إلى جهود من سبقهم شيء، قالوا خلاص يعني إذا كان يعني المتقدمين بذلوا جهد كبير في توضيح القرآن، ومنهم من يعني كل واحد منهم مهتم بجانب، قال احنا بقى ايه عشان لو حد مهتم بموضوع معين وعايز يعرف يعني كيف تم تناوله في القرآن، ابدا ناس يعني تتجه في هذا الاتجاه. يعني بقول ان هو يعني شيء يعني معاصر، لكن كان له اصول في بعض مؤلفات المتقدمين. يقول وهناك عدة مجالات أو أنواع للتفسير الموضوعي تفاوت الباحثون في تحديدها، فمنهم من اقتصر على مجال واحد وهو الموضوع القرآني، ومنهم اقتصر على مجالين هو الموضوع القرآني والصور القرآنية، ومنهم من جعلها ثلاث مجالات إضافة المصطلح أو المفردة القرآنية، وبينهم من جعلهم ستة مجالات. يعني ايه اللي نطلق عليه؟ في مؤلفات كتير بتعنى بالقرآن، فايه بعض يعني ايه المؤلفات اللي نحط لها عنوان رأي عام ان لا يسمى تفسير موضوعي؟ قال لو حد جه قال الموضوع الفلاني في القرآن، وده طبعا ابرز واوضح ما يسمى بالايه، ما يمكن ان يطلق عليه تفسير موضوعي، لان حد جاي مؤلف جاي بيقول لي انا بقول لك الموضوع الفلاني في القرآن جاي يعني كيف تم تناولها او الايات التي تناولت. حتى لان طب لو حد جه قال دروس مستفادة من سورة كذا او موضوعات سورة كذا او اغراض سورة كذا، ده هيبتدي يدخل معايا في علم تاني من العلوم القرآن اللي تم العناية بها في العصر الحديث، وهي مقاصد سور القرآن. فحد فهنا هو هيجي يكلمني على صورة بس مش ملتزم قوي بترتيبها، هو عايز يقول الصورة دي كلمتني على التوحيد، فكلمتني على التوحيد في مفتتح الصورة، وبعدين انتقلت الى مثلا يعني ذكر وقائع من مجادلة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، او ذكر غزوة من الغزوات او كذا، ثم عادت فقررت ايه مرة ثانية الكلام على التوحيد، فيقول والله الموضوع الفلاني ده احد موضوعات الصورة، تناولته الصورة في اولها وسطها واخرها، او بدأت به وختمت ايه به، يقوم جايب لي كده الموضوع ده في الصورة. طب الموضوع الثاني اللي في الصورة ديت هو الموضوع ده جت اياته كلها متصلة، فيقوم المهم انه داخل الصورة الواحدة قال لي الصورة لها مقصد او اثنين او ثلاثة، وايه وخد كل مقصد الايات المتعلقة به ضم بعضها الى بعض. ده البعض يسميه ايضا هو الاخر تفسير موضوعي للقرآن. البعض يقول يا انا هتكلم على يعني مش موضوع ولكن مفردة، ويمكن دي قريب شوية من الموضوع، بس ممكن تبقى المفردة لها معاني كتير ويبقى هو غرضه استفاءها دون وليس استفاء موضوع بعينه منها. طيب هو رأيه ايه بقى؟ وعند التأمل يظهر ان الرأي الثاني وهو الارجح انهم مجالان فقط واكثر الدراسات التطبيقية فيهما. الموضوع القرآني يعني كذا في القرآن او كذا في القرآن والصورة القرآنية. الموضوع القرآني قالوا من امثلته الهجرة في القرآن الكريم، التقوى في القرآن الكريم، الحب والبغض في القرآن الكريم، الحوار في القرآن الكريم، معالمه واهدافه. طبعا نلاقي مؤلفات كثيرة من هذا بهذا العنوان. المجال الثاني ياخد صورة واحدة، يقول الصورة القرآنية ومن امثلته العواصم نزلة في سورة الكهف، سورة المطففين واثرها في السلوك، بيقول لأسامي مؤلفات الله يعني من الموجودة يعني في المكتبة الإسلامية المعاصرة. يقول موسوعة تفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. ولو التفسير الموضوعي له منهج خاص في الكتابة لابد من الالتزام به والوفاء بأركانه، ولكل مجال منها خطوات وإجراءات خاصة في جمع المادة العلمية وصياغتها. في الواقع هو المصنف له كتاب عن التفسير الموضوعي، فبيقول إذا كان حد عايز يصنف التفسير الموضوعي إزاي يعني يصنف، هو في الآخر لا يخرج عن كونه أنه يجمع يستخرج الأدلة القرآنية المتعلقة بالموضوع اللي هو عايزه، ثم يستخرج تفسير كل آية من هذه الآيات من المراجع التي يرضاها هو، يحدد المراجع التي يرضى منهج أصحابها. المراجع الأصلية لازم تكون كتب التفسير المأثور أو على رأسها تفسير ابن كثير، ويبقى عرف تفسير السلف للآيات لو هو معني بفوائد إضافية يعرف، يبقى له اختيار في أمثل اللي حيرجع له في تفسير اللغوي أو غيره، وحيرجع تاني بقى جوه يبقى حيسلك مع كل آية المنهج التحليلي ولا الإجمالي ولا المقارن. وإن كان غالب اللي بيتكلموا في التفسير الموضوعي بيسلك المنهج التحليلي المقارن، يعني بقى هو تحليلي ومعني أيضا من ذكر أقوال المفسرين والترجيح بينها. يقول وهناك أمور مشتركة بين مجالات التفسير الموضوعي مثل تفسير التفسير الإجمالية ونصه الواقع وذكر ما فيها من فوائد ولطائف وهداية. يبقى دي كده ما اصطلح هو على تسميته بمناهج المفسرين، ما بين يعني كيف يقدم لك معنى الآيات القرآنية ما بين التحليلي إلى الإجمالي إلى المقارن الذي يعتبر نوع من التحليلي إلى الموضوعي. ويعني لكن يبقى أن نشير إلى أن التفسير الموضوعي مع أنه من حيث المبدأ علم نافع ويزيد العلم بالقرآن يعني معرفة طريقة القرآن في معالجة الموضوعات المختلفة، لكن لأنه فتح باب يعني إسهامات المعاصرين في هذا الأمر، مش نتيجة أن التفسير الموضوعي فيه مشكلة، لا، كتير ممن كتب في التفسير الموضوعي ما كانش ملتزم بالمنهج الصحيح في تفسير القرآن. فالمشكلة هنا ليست في التفسير الموضوعي بمقدار ما هي ان بعض من او كثير من من كتب فيه لم يكن منضبط بالمنهج الصحيح في التفسير. الامر الاخر ان التفسير الموضوعي ارتبط كتير جدا بحاجتين اللي هم مقاصد الصور والتناسب بين الآيات والصور، برضو دي موضوعات سبقت الإشارة إليها أنها موضوعات مهمة جدا في فهم القرآن، وبدأ المفسرون المتأخرون يعنون بها عناية شديدة. يبقى أنه عايز أقول لك والله بص هذه الصورة بتكلمك عن التوحيد، بتكلمك عن لا الصورة دي بتحاول تفصل أنواع العبادات، دي فيها معاملات تعنى بالأسرة، دي كذا، دي فيها موضوعين أو ثلاثة من هؤلاء. المتقدمون لم يعنوا بهذا لأنهم مستغنون عن ذكر، يعني دايما كل ما بيضعف مستوى الناس في العلم ومستواهم في اللغة كل ما احتاجوا إلى توضيح ما كان بالنسبة إلى من قبلهم من الواضحات. احنا قلنا يعني كان الرجل العربي حتى لو عنده لفظ مش مستعمل في لغة قومه فبين له ونحو ذلك، خلاص فهم الكلام، فهم الكلام وفهم مقصوده. بل حتى اللطائف اللغوية المنضبطة طبعا، يعني طيب هنا التقديم والتأخير استفدنا منه ايه هنا، طب ده للتنبيه من اجل كذا، طب عندما يعني يأتي مثلا شيء معين استعمل ضمير ولا استعمل اسم المظهر، طب ليه استعملته هنا ولا استعملته هنا. في الغالب من يفقه لغة العرب يدرك هذه الامور بداهة، لكن ولذلك ما اعتنش بها المفسرين المتقدمين قوي، ومع كل وقت بدأ يبقى حد عايز يبين لنا كيف يمكن ان نفهم الكلام البليغ، كيف يمكن أن نفهم يعني الأدوات اللغوية اللي بيها يحصل يعني التوكيد للمعنى وتوضيح واستقراره في النفس إلى غير ذلك. لا، فبدأ العلماء يهتموا بمقاصد الصور، لكن بلا شك طالما الباب بقى فيه كم النقل مش كبير فبقى فيه مجال للإيه اللي بيكتب لو منضبط خلاص، لكن بيجد مجال انه يتزيد واضافة موضوعات مش موجودة او تزيد في المعاني. تلاقي البعض بقى احيانا راح دخل معايا في لوثة محاولة اثبات ان القرآن في كل العلوم التجريبية والانسانية، فيبقى هو عمال عايز يثبت لي ان الايات دي جابت نظريه علم النفس الفلانيه، النظريه دي تكون اصلا منتقده او مصادمه للشرع او تكون صحيحه، بس يعني عمال يتكلف عشان يقول ان القران قالها، او حتى قواعد اداريه معينه، او القران كتاب هدايه. نعم بلا شك ان هو يعني الاصل فيه ان يرشد الانسان الى علاقته برب، يبقى بيان العقيده، بيان العباده، بيان الاخلاق والسلوك، لكن الدنيا يعني قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ممكن يبقى في يعني بعض الامور بلا شك تعتبر يعني قواعد في التعامل مع الناس، لان القران معني بالسلوك، وقواعد في التعامل مع الناس لما تكون اب او لما تكون قائد، وقواعد في التعامل مع الناس لما تكون انت مقود او تكون ابن او تكون، فاذا نعم اكيد هلاقي حاجات زي دي، بس يبقى في اسراف كتير احيانا في تحميل الايات ما لا تحتمل، او حتى تحملها معاني اجتهد فيها بشر، وممكن البشر دول كمان ما يبقوش مسلمين، واحاول قدر الامكان اقول الايه فيها الكلام ده. فالتفسير الموضوعي بقى مفتوح على موضوع مقاصد الصور، ومقاصد الصور بقى ايضا نتيجه ان اللي بيكتبوا فيها معاصرين، والعلم برمته هذا الباب بقى في يعني ما كانش يعني ما لم يعتني به المتقدمين الا شيء يسير كده، فناس كتير زودت في هذا الباب نوع من التزيد، نوع من التعسف في التأويل. نفس الامر تناسب الايات والصور، يعني ده يعني معنى كتب في غير واحد من المفسرين يعني منه الامام البقائي رحمه الله، وما المعاصرين كانوا مهتمين جدا بهذا الجانب. احنا في الجمله نقول ان كل حرف في القران موضوع في موضعه، لكن وجه الارتباط ان الصورة دي قبل الصورة دي كصور ثم آية آية قد يظهر لنا وقد لا يظهر، فلا داعي للتعسف في انه ايه. اقول القضية انه القرآن كتاب تعليم وتربية واصلاح للقلوب، فمن اصلاح القلوب اصلا انه يعني لما اتكلم على علوم انا عايز احوزها عقلا، ممكن يبقى جمع المتشابه مع بعضه احسن. يبقى النهارده ايه احنا هناخد درس عقيده يبقى عقيده اللي العلماء عملوه بعد كده، ناخد درس فقه يبقى فقه. طيب جوه هناخد درس سلوك، حتى مش النهارده اتكلم على الصدق يبقى نتكلم عليه يعني. لكن التربيه انت القران يعني انت هتقراه او تقراه في الصلاه وتقراه في الورد بتاعك يقوم تاخد جرعتك من كل الحاجات. فيعني هذا التنوع في الخطاب المؤثر في العقل والقلب في وقت واحد ده مطلوب لذاته. ثلاثة الانتقال والارتباط بتبان معايا في حاجات وحاجات، او يعني يمكن للمفسر ان يجتهد في فهمها طالما ما فيهاش تعسف وجه الدلالة ظاهر يبقى لا بأس يقولها، لكن ما بقاش فيه تعسف وتكلف ولا حاجة. ده كله ما هوش من سمات التفسير الموضوعي، بل وجد معه لانه هو الحاجات دي وجدت حزمة واحدة كده. يعني الاهتمامات المعاصرين بدأت تتوجه الى مقاصد الصور، بدأت تتوجه الى التناسب بين الآيات والصور، بدأت تتوجه الى التفسير الموضوعي. كتير من المعاصرين كان عندهم يعني نوع من التأثر بالمدرسة العقلانية، نوع يعني. فمهم جدا ان المؤلفات التي المؤلفات المعاصرة بصفة عامة انه يعني يستكشف من حد متمرس في العقيدة وفي التفسير وفي علوم القرآن، انه يقول لنا يزكي منهج مؤلف معين. يبقى انه هذا الرجل حتى وان كان عمل مجهود ولخص ورتب واستنبط، انه يكون كل ده كان بيعمله منطلق من قواعد سلفية، انه لا يمكن ان يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن فهم السلف لهذه النصوص من يعني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن التفسير الموضوعي من حيث الجملة لا بأس به، ولكن من حيث الواقع وجد كثير من كتب التفسير الموضوعي يعني أصحابها لم يلتزموا بضوابط التفسير. طيب هل كتب التفسير الموضوعي هي تصلح كمنهج لدراسة التفسير؟ يعني لا، هي يعني هي اللي يدرس التفسير يبقى هيحتاج يدرس قلنا قلب عملية التفسير، أعرف المعنى الإجمالي للآية. يلزم قبل منها اللي سميناه بالأسلوب التحليلي، إن عشان توصل لهذا المعنى محتاج تعرف معاني المفردات، محتاج تعرف ربما في بعض الآيات تعرف الإعراب، ربما محتاج تعرف الصرف بتاع يعني دي ده اسم فاعل، ده اسم مفعول، ده اسم آلة إلى غير ذلك. لو الآية لها أكثر من قراءة هيبقوا كأنهم آيتين، فيبقى معرفة هذه القراءة هيفيد، ومنه تعرف المعنى التحليلي، وبعد ما تعرف المعنى التحليلي تعرف الذي استفيد من الآية من هذا الخطاب من وجوب كذا أو استحباب كذا أو تقرير العقيدة الفلانية، يبقى بناخد منه الأحكام العقلية والأحكام الفقهية والأحكام السلوكية. يبقى التفسير الموضوعي سيكون اقرب الى ان يكون يعني كتاب في هذا الموضوع. لكن انا هيبقى الفرق لو انا بكتب كتاب عن التوبه او بتاع حتى خطبه مختصره عن التوبه، وانت اهل العلم بتكلموا بقى في حكم التوبه، فضل التوبه، شروط التوبه، التوبه من بعض الذنوب الخاصه، التوبه اذا كان عليك مظالم كده. انا ده موضوع صنفه علماء السلوك، هم خدوه من الآيات والأحاديث، لكن في الآخر لما باجي اتكلموا في كلام كتير بتقوله ثم تستدل على كل حاجة بآية أو بحديث. ف تفسير الموضوع هيبقى لا، انا هجمع الايات اللي في هذا الموضوع، وكل ايه هبقى معني بتفسيرها اللي هو احلل هذا التفسير من الايه، او على الاقل اقول المعنى الاجمالي للايه كلها. والايه طبعا مش كل ممكن مش باطل الشاهد، بس ده هيبقى اسمه تفسير موضوع. اذا التفسير الموضوعي هو شيء اسرائي جيد يمكن ان يكون يعني مفيد في الدعوة والوعظ ونحو ذلك، يمكن أن يكون مفيد كنوع من صقل شخصية دارس علم التفسير يبقى. لكن في النهاية لو بتكلم على منهج دراسي لعلم التفسير، أجيب التفسير الموضوع مش هيبقى هو المقدم في هذا البيت. دي المناهج العلماء يعني اللي وجدت عبر تاريخ هذا العلم في طريقة سرد معنى الآيات عند المفسرين، كانت لهذه المناهج الأربعة. يبقى اتكلمنا على تقسيم كتب التفسير من حيث استمداد التفسير بتاعهم، وده الأهم على الإطلاق، ومن حيث أسلوب عرضه، وفي بقى حاجة مهمة جدا هو سماها اتجاهات. طبعا كما ذكرنا هو بيحاول يوجد ألفاظ بحيث يختص كل حيثية بإيه بالأوضح. أنا ممكن أسميها مناهج وأقول منهجهم من حيثية كذا، ومنهجهم من إيه من حيثية كذا، ومنهجهم من حيثية كذا. أو عنوان العلم مناهج المفسرين، أقول مناهج المفسرين من حيث استمدادهم الأثر ولا الرأي، من حيث طريقة بيانهم التحليل ولا الإجمال، ودول الرئيسيين يعني، لأن كما ذكرنا المقارن هو فرع على ثم الموضوعي، ده كحاجة جديدة خالص. الجديد بقى إن شاء الله هو أتكلم على اهتمامات المفسر فيما يستنبط من الآيات، أو فيما يكثر من العناية به، وده برضو مهم جدا أعرف كل كل التفسير اللي كانت موجودة كانت يعني ده علم كما كنا بيحلل المكتبة الإسلامية في علم التفسير، ابقى عرفت ايه اللي وجد فعليا في المكتبة، وده ايه اللي مفيد واستفيد منه ازاي. التفسير الموضوعي من حيث تعريفه هلاقيه مسألة او فصل في علوم القرآن، كتاب في علوم القرآن بيقول لي او كتاب مناهج المفسرين زي اللي معانا، او يبقى كتاب مستقل فيه زي ما هو برضو المؤلف له كتاب في تعريف التفسير الموضوعي. اما بقى انه تفسير موضوعي موضوع كذا في القرآن، فاكيد في كتابات كتيرة منضبطة وفي كتابات غير منضبطة، لكن مش هلاقي مرجع يعني، لان هو ده امر واسع جدا. تخيل انت هتتكلم بقى كل موضوعات الدين، يمكنك انك تقول حط العنوان وتقول الموضوع الفلاني في القرآن، التوحيد في القرآن، لا توحيد الالوهية بس في القرآن، شرك الالوهية في القرآن، طريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والصفات في القرآن، طريقة القرآن، اسامي كتير جدا. واكيد انت بقى هتبقى محتاج لا مشاحة في الاصطلاح، لكن انا بقول لو جوه الكتاب هو معني بكل آية يجيبها يبين لي معناها مش واقف على موضوع الشاهد بس، هيبقى اقرب ان يصنف تفسير موضوع. طبعا انا هل كتاب قصص القرآن للشيخ ياسر البرهام يدخل في التفسير الموضوعي؟ لا، هو هنا يعني الشيخ كان بيذكر القصص القرآن ثم يستوفي شرح الآية، يعني مش قريب يعني مش صرف يعني على تفسير التفسير الموضوعي، لكن يمكن تفسيره، لكن لان المعني بالكتب اللي اتكلمت على قصص القرآن ما كانتش بتقف عند اي ايه ايه تشرحها. هو في الاخر عايز موطن الايه، موطن الشاهد من الايه، من الايه. يمكن كتاب تيسير المنافق قصة القرآن الشيخ احمد فريد تميز بانه بيقول القصص القرآني ويبين المعنى الاجمالي للايه، فهو هو قصص القرآن مع تفسير اجمالي للايات التي ورد في هذا الايه القصص. كتب الشيخ ياسر في قصص القرآن هو قصص القرآن مع تفسير تحليلي مقارن للايات التي ورد في هذا القصص. ما اقدرش اصنفها قوي، لا مش حافظ اصلاح يعني، مش اقدرش اصنفها قوي في هذا الوقت، لكن هو تصنيفها الدقيق اللي قلت لحضرتك اتفضل. الساعة 6 من حق اللي عايز يستأذن يتفضل، انا بجاوب الاسئله فقط يعني. موضوعات السوره الفلانيه، لا هو يقول لي الموضوع ده في القران كله، يقول لي موضوعات السوره الفلانيه. البعض ساعات بيقول ده من الموضوع، لكن ده مش موضوع، ده جزء من تفسير القران لو جينا للاصطلاح يعني الادق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.